يسأل السائل عما ورد في صفحة 159 عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لستم مما هاهنا في شيء. يسأل عن معنى هذه العبارة، يعني أن كلا الطرفين مخطئ فيما ذهب إليه. فهذا النوع من النزاع الذي كان يقع بينهم، بحيث يعني فقال بعضهم ألم يقل لا كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل لا كذا وكذا. فهذا النوع الذي فيه ضرب للآيات بعضها ببعض، من أيضا يصحبه عدم حسن توجيه. فهذا التوجيه وهذا الأمر لقد لا يعلمه كل أحد، لا يعلم تفسير هذا النص والجمع بينه وبين النص الآخر كل أحد. وهذا الإشكال يقع حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم وهم الأقحاح، بل إنه قد يخفى على كبار الصحابة، ويأتي ابن عباس وهو من صغار الصحابة فيبين وجه هذه الآية وجه هذه الآية. أما دعوة التعارض ودعوة التضارب بين النصوص فهذا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن هذا الصنيع الذي هم عليه من دعوة ادعاء التعارض بين النصوص هذا أمر أنه تم النهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الذي أمرتم به فعملوا به. والذي يعني قال في الصفحة التي بعدها والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. فالإنسان مأمور أن يرد العلم لأهله وأن يرد العلم للنصوص، ومعلوم أن النصوص يعني لا بد من النظر والتمعن فيها من عدة أوجه، سواء من معرفة الناسخ والمنسوخ، أو معرفة أن هذا النص يدل على معنى بعينه وهذا النص يدل على معنى آخر بعينه. فهذا كله يجب فهمه وتدبره ومعرفته، لا أن يأتي أحد ويبدأ في ضرب هذه النصوص بعضها ببعض ودعوى أن هناك تعارض بينها، والله أعلم.